الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فصل. الإيجاب والتحريم قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون محنة. فالأول كإيجاب الإيمان والمعروف وتحريم الكفر والمنكر، وهو الذي أثبته القائلون بالحسن والقبح العقليين. والعقوبة العقوبة كقوله: بظلم فبظلم من الذين عادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. يعني هذا أمر وكان فيه عقوبة، ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بهذا، حرم عليهم الطيبات عقوبة لبني إسرائيل. نعم. وقوله تعالى: وعلى الذين عادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، إلى قوله: ذلك جزيناهم ببغيهم. وقوله: جزيناهم، يعني هذا التحريم لبعض هذه الطيبات بسبب البغي، لما بغوا وظلموا ربنا حرم عليهم بعض هذه الطيبات فقلل عليهم دائرة المباح، وسع عليهم دائرة الحرام بهذا، عشان لو وقعوا فيها يصير وقعوا كذلك في محرم فيعاقبهم. فحرموا هذا الأمر من الطيبات وعوقبوا بأن أمروا بأن يتركوه. نعم. وقوله تعالى: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم. فسماها آثارا وأغلالا. أنها تشتيل أن لا يصلي إلا في مكان الصلاة في البيعة، ما يصلي خارج هذه البيعة، أن يتطهر بالماء خاصة، إنه ما يصلي إلا طاهر بالماء، فيحمل الماء وين ما يروح مكان لابد أن يحمل ماءه معه ويتطهر به. في أمور كثيرة أخذهم الله تبارك وتعالى بها، طهارات، صلاة، لا يساكن الحائط تحت سقف، لابد إذا حاز المرأة تعتزل في مكان آخر، وأن ما تمسه يده يصبح نجس وإلى الليل. يعني أمور من الأمور الشدة أخذه الله بها بني إسرائيل اليهود عقوبة لهم، قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا. عقوبة. نعم. والآثار في الإجابة والأغلال في التحريم. وقوله تعالى: وما ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نعم. ويشهد له قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم. لأن هذا النفي العام، يعني هذا شريعة الله سبحانه وتعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله نفى كل أنواع الحرج عن الأمة، أي شيء اشتد عليهم يفرجه الله تبارك وتعالى في تشريعه. فيشتد عليهم مثل حمل الماء بالطهارة يجعل طهارة تراب، كما مصطفى لم تجدوا ماء كما مصطفى فامسحوا وجوهكم أيديكم، تسهيل لهذا. صلي أدرك حيثما أدركت الصلاة، عندك مسجدك وعندك طهارة، تسهل أمر الصلاة جدا في أي مكان تكون فيه. ما اشترط أنك أنت تكون وقت الصلاة يعني قريب البيعة وجيت يصلي فيه، لا، أرض كلها مسجد وتربتها كلها طهور. نعم. لأن هذا النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجا، والحرج الضيق. نعم. فما أوجب الله ما يضر ولا حرم ما يضيق. نعم. وضده السحر. نعم. والحرج مثل الغل، وهو الذي لا يمكن الخروج منه مع حاجته الى الخروج. نعم. واما المحنه فمثل قوله: ان الله مبتليكم بنهر العين. نعم. هذه محنه، يبتلوا بالنهر وهم عطاش، يخوضوه ويمشوا يعبروه ما يشربوا منه ولا يشربوا منه عطشا، هذا فمن شرب منهم فليس يرجع، ومن لم يطعمه فانه مني الا من انصرف غرفه منه. فالماء من الطيبات وهو في حال ضروره لهم وشده ويحتاجون الماء وهم عطاش، لكن يقول: لا تشرب منه. نعم. ثم ذلك قد يكون بانزال الخطاب وهذا لا يكون إلا في زمن الأنبياء وقد انقضى. نعم، هذا إيجاب شيء من أجل العقوبة أو من أجل هذا، خلاص هذا كان في زمن الأنبياء وقد انقطع فيه وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون بإظهار الخطاب لمن لم يكن سمعه ثم سمعه. نعم. وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه، وإن كان اعتقادا مخطئا، لأن الحكم الظاهر تابع للاعتقاد المكلف. نعم. فالتكليف الشرعي إما أن يكون باطنا وظاهرا، مثل الذي تيقن أنه منزل من عند الله. نعم. وإما أن يكون ظاهرا، مثل الذي يعتقد أن حكم الله هو الإيجاب أو التحريم، إما اجتهادا وإما تقليدا، وإما جهلا مركبا، بأن مصيبة سبب يدل على ذلك ظاهرا دون ما يعارضه تكليف ظاهر. إذ المجتهد المخطئ مصيب في الظاهر لما أمر به وهو مطيع بذلك، هذا من جهة الشرع. وقد يكون من جهة الكون بأن يخلق سبحانه ما يقتضي وجوب التحريم الثابت للخطاب. والوجوب الثابت للخطاب كقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم فيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نبلوهم بما كانوا يفسقون. فأخبر أنه بلاهم بفسقهم حيث أتى بالختان يوم التحريم ومنعها يوم الإباحة، كما يأتي المحرم المبتلى بالصيد يوم إحرام ولا يأتي به يوم حل أو يأتي بمن يعامله ربا ولا يأتي بمن يعامله بيعا. ومن ذلك مجيء الإباحة، يعني من باب هذه التكاليف الشاقة. نعم. ومن ذلك مجيء الإباحة والإسقاط نعمة، وهذا كثير كقوله: الآن خفف الله عنكم. وقد تقدم نظائرها. أخف إن شاء الله.